مواصلة السير محتاج لكثرة النوافل كالراحة، وهذا هو الصحيح وهو المذهب. لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إليها والركوب والسجود، والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة ولا يلزمه الركوب والسجود لأنه يتعذر عليه الركوب والسجود فيومي إيماء. والصحيح أنه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، وإنما افتتاح الصلاة إلى القبلة أفضل، وإلا فالرخصة عامة. وعلى المذهب الذين يقولون بوجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة يقول لو عجز كالإبل المقطورة التي ربط بعضها ببعض ولا يمكن أن تتجه إلى القبلة وحدها فإنه يسقط عنه في هذه الحال لأنه تعذر عليه. نعم. يصلي الصلاة المعتادة ويومي إيماء بالركوع والسجود، وإذا كان تحتاج إلى كر وفر فلا بأس يكر ويفر وهو في صلاة. إيش؟ العمارية هذه عبارة عن شيء يوضع على ظهر الجمل كالكرسي هذا عندكم، هذا يمكن الإنسان إنه في وسط العمارية هذه يتفرق يمين ويسار، فهل يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه بسهولة أو لا يلزمه؟ فيه وجهان كما قال المؤلف أو احتمالان، احتمال يلزمه واحتمال أنه لا يلزمه لأن الرخصة عامة. نعم. خلاص. باب في الشرط الخامس وهو الوقت، وقد ذكرنا أوقات المكتوبات، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة، ووقت سنة كل صلاة طيب إذن هذه قاعدة مفيدة. الصلاة الفريضة تشتمل نيتها على شيئين، هما النية المطلقة للصلاة، والثانية النية المعينة أنها فريضة ظهر عصر مغرب عشاء فجر، فإذا بطلت باعتبار التعيين بقي إيش؟ بقي الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنه لما بطلت نية الفريضة بقيت نية الصلاة. طيب، وقول المؤلف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا، قال فبان، يفهم منه أنه لو أحرم بها قبل الوقت وهو يعلم أنه لم يدخل ونواها فإنها لا تصح لا فرضا ولا نفلا، لأنه مستهزئ. يجي إنسان يقول بصلي الظهر الضحى ما يصير، أبصلي الفجر قبل طلوع الفجر ما يمكن، لو فعل ذلك متعمدا صار آثما ولم تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. نعم. ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها. فأما النوافل المطلقة هذا بيان لأوقات النوافل التابعة للصلاة. الراتبة التي قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة، والتي بعدها من انتهاء الصلاة إلى آخر الوقت. وعلى هذا فراتبة الظهر بعدها فراتبة الظهر الأولية إذا فعلت بعدها فهي قضاء، لأنها في غير الوقت. نعم نعم إيه ولو لم أذن إذا دخل العبرة في دخول الوقت. نعم فأما النوافل الشراط ها؟ الشراط في الصلاة والسلام هل لكم الله القائد السيارة لأرض مفرق بين القائد والراكب؟ نعم هو الفرق بينهما ان القائد ينشغل في ذهنه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو اداه ولا اقتتال، وعلى خطر. لكن لو فرضنا ان الخطر منتفي فالقائد وغيره سواء، لان حركه القياده في السياره سهله، بعض السيارات بعد ما يتحرك الذي يتفقد تكون متماتكية. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيقت حتى تغرب، فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصل فله التنفل، وإن صلى غيره نعم فله التنفل وإن صلى غيره، لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة. وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك، لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أبو داود. وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما، لعموم النهي في الجميع. هذه أوقات النهي خمسة، وإن شئت فقل ثلاثة. خمسة من طلوع الفجر، يقول المؤلف رحمه الله بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها يعني وسط النهار عند الزوال حتى تزول الشمس. والرابع الخامس الرابع الرابع من صلاة العصر حتى تضيف الغروب، والخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. لكن ما معنى تريح في الغروب؟ قيل معناه إذا شرعت في الغروب، يعني غاب أول القرص، وهذا لا يستغرق إلا دقيقة ونصف أو نحو ذلك. وقيل إذا بقي عليها أن تغرب طول طلوعها، يعني قيد رمح، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيكون من الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، من صلاة العصر حتى يقع عليها قيد رمح، من ذا إلى أن تغرب، خمس أوقات. ولكن هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها؟ في هذا رواية عن أحمد، رواية أن النهي متعلق بالوقت، وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصلاة. ورواية أخرى أن النهي متعلق بالصلاة صلاة الفجر، وعلى هذا فلا ينهى عن النفل إلا بعد صلاة الفجر. الدليل، المالك رحمه الله قال إنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر، فجعل النهي قياسا، فجعل الحكم قياسا على صلاة العصر، فإن النهي في صلاة العصر لا يدخل من وقت العصر، إذا أذن العصر صلي ما شئت من النوافل، وإنما يدخل النهي في العصر بالصلاة. الفجر سمعت من فيه قولين، الذين قالوا بالجواز علل المؤلف قولهم بأنه قياس على إيش؟ على العصر، والصحيح أنه ليس ذلك من باب القياس، بل ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح بهذا اللفظ، وعلى هذا فيكون متعلقا بفعل الصلاة لا بالقياس ولكن بالنص. وهذا هو الصحيح، أن الحكم متعلق بإيش؟ بفعل الصلاة صلاة الفجر. أما الحديث الذي ذكره المؤلف فلا شك أنهم أن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا تسن فيه الصلاة إلا ركعتي الفجر، وهما ركعتان خفيفتان كما عرفت. فلو قال الإنسان أنا سأقوم أصلي بين أذان الفجر وإقامة الصلاة غير الراتبة، قلنا لا لا تفعل، هذا خلاف الأولى، لكن لو فعل هل يكون آثما كما لو صلى بعد صلاة الفجر؟ الصحيح لا، لا يكون آثما، والصلاة صحيحة لكنها غير مطلوبة في هذا الوقت. وقول لا فرق في هذا بين مكة وغيرها والجمعة وغيرها، لأن بعض العلماء قال لا نهي في مكة، لا نهي في مكة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قال أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا يشمل الساعات التي فيها النهي. وقول مالك الجمعة نص عليها، لأن بعض العلماء قال لا نهي عن التطوع وسط النهار أو من الجمعة، وأن الإنسان له أن يتطوع ولو قبل زوال الشمس يسير. واستدلوا لهذا بحديث ورد باستثناء يوم الجمعة لكنه ضعيف، إلا يوم الجمعة لكنه ضعيف. واستدلوا بفعل الصحابة وأنهم كانوا يتقدمون إلى صلاة الجمعة ولا يزالون يصلون إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعل الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة. وهذا التهليل الثاني هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال إنه لا نهي عند الزوال في يوم الجمعة لفعل الصحابة، ولكن هذا إذا كان الإنسان مستمرا في التطوع. أما ما يفعله بعض الناس اليوم إذا قارب مجيء الإمام قام يتطوع فهذا فيه نظر ولا ينبغي أن يفعله الإنسان. والله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ويجوز قضاء من هو الإمام وفي أي كتاب قال هذا؟ قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي في باب استقبال القبلة فصل: ويجوز قضاء المكتوبات في وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من في كل وقت، في كل وقت مكتوبات في كل وقت، صح يا عبد الرحمن؟ فصل: ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقوله عليه السلام من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة، لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت، وركعة الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الصواب أن النهي في أول النهار متعلق بفعل الصلاة. ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل ما الذي يفعل في أوقات النهي، فذكر أن الذي يفعل الصلاة الفائتة، أي وقت تذكر هذه الصلاة الفائتة أو تستيقظ فصل. دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. والحديث الذي بعده ثم قال ثانيا: يجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على جنازة. وهذا من فائدة تقسيم أوقات النهي إلى خمسة أقسام. إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها صلاة الجنازة، وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدرون، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيقت الغروب حتى تغرب. هذه لا يجوز فيها صلاة الجنازة. في الأوقات الطويلة يجوز صلاة الجنازة، وعلل المؤلف ذلك بأن هذه الأوقات طويلة يشق الانتظار، انتظار زوال الوقت. نعم. وركعة الطواف بعده لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث، ركعة الطواف بعده، أي بعد الطواف. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الشافعي والأكرم. وإعادة نعم. هذه ركعة الطواف أيضا تجوز في أوقات النهي في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة، وعندنا أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أية بالتأنيث لأن ساعة مؤنث، والمؤنث يؤتى به بالتاء. نعم صح. وجه الدلالة أنه قال أية ساعة، ولكنه نوزع في هذا الاستدلال، وقيل إن هذا من باب النهي عن المنع بسبب الولاية، النهي عن المنع بسبب الولاية، فيأتي المنع الشرعي ينظر فيه. أفهمتم؟ يعني يقول أنتم ولاة البيت لا تمنعوا أحدا طاف به أو صلى أي ساعة، وهذا باعتبار السلطة والولاية. ثم هل يجوز أن يصلي أو لا يصلي؟ هذا يرجع إلى الشرع. ولا شك أن هذه منازعة قوية في هذا الدليل، وأنه لقائل أن يقول هذا، لقائل أن يقول هذا. ولكن الصحيح أن ركعتي الطواف تفعلان في وقت النهي، لكن بناء على قاعدة مهمة نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر ما يذكره المؤلف من الاستثناءات حتى يتبين وجه ذلك. نعم. وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الأكرم. هذه القصة وقعت والرسول عليه الصلاة والسلام في منى في مسجد الخير، لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا به. لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ناداهما الناس فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعد فرائصهما يعني يتنافران من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا صلينا في قال صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إنها الضمير يعود للصلاة الأولى أو للثانية؟ الثانية، لأنها أقرب مذكور، ولأن الفرض سقط بالصلاة الأولى ولا يمكن أن يعود الفرض إيش نفلا. فقالوا إنها يعني الصلاة الثانية. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما، ما قال لا تصليا في رحالكما فليأتيا إلى جماعة الناس، بل أقرهما على أن يصليا في رحالهما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المساجد، بل الواجب الجماعة ولو في البيت. واستدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فيبعد أن يكون منسوخا. وقال آخرون من العلماء بل الصلاة في الجماعة واجبة في المساجد. وهذان الرجلان اللذان صليا في رحالهما يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المساجد مع الناس، ويحتمل أنهما ظنا أن الناس قد صلوا، ويحتمل احتمالات أخرى. والقاعدة في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال إيش بطل الاستدلال، وأن النصوص المتشابهة ترد إلى المحكم. فإذا كان لدينا نص محكم يدل على وجوب الصلاة الجماعة في المساجد فلا يمكن أن نبطل دلالة هذا النص المحكم من أجل دلالة حديث متشابه أو نص متشابه سواء آية أو حديث. وقال بعض العلماء صلاة الجماعة في المساجد فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز أن تعدمها بلاد المسلمين، وإذا وجد من يكفي سقط عن الباقين. وعلى هذا فإذا صلى في المسجد ثلاثة وجماعته 1000 نفر سقط الفرض بصلاة هؤلاء الثلاثة، بل إذا صلى 2 سقط الفرض بصلاتهما، لأنه فرض كفاية. ولا شك أن الاحتياط الإنسان والأسلم والأبرأ لذمة أن يصلي مع جماعة المسلمين لما في ذلك من المصالح العديدة التي يأتي ذكرها إن شاء الله في باب صلاة الجماعة. الشاهد أن هذا هو الموضع الرابع مما يستثنى فعله في أوقات النهي، إعادة الجماعة. وظاهر كلام المؤلف أن إعادة الجماعة مشروعة حتى صلاة المغرب، وهذا موضع خلاف بين العلماء. فمن العلماء من يقول إن صلاة المغرب لا تسن إعادتها لأنها وتر، والوتر لا يكرر، والصحيح أنها كغيرها تعاد، ولا يقال إنها وتر، بل نقول إنها صلاة معادة غير مستقلة، فالمصلي تابع لغيره ليس صلاة مستقلة. وعلى هذا فلا حاجة إذا سلم الإمام من صلاة المغرب أن تقوم فتأتي برابعة. والدليل على أنها تدخل صلاة المغرب عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعك فصلي يا معكم. نعم. يعني مثلا إذا تركوا مسجدهم وراحوا مسجد آخر يصلون مثلا هنا في مسجد وإذا خلف هذه الجماعة جميع الناس لا قصد المسجد لإعادة الجماعة غير مشروع، لكن إذا جئت ولهذا قال ثم أتيتم مسجد الجماعة، ما قال فاذهب إلى مسجد الجماعة، لم يقل إذا صليتما في رحالكما فاذهب إلى مسجد الجماعة، بل قال إذا أتيتما مسجد ثم أتيتما مسجد الجماعة. ها مفاجأة أو لك شغل في أحد الرجال في هذا المسجد. نعم نعم شرف. لا هذا بيان للواقع، لأن ما في ركعة طواف قبلها. فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان، إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة، ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء، والثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الأوقات آكل لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها، ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. والصحيح أنها عامة، بل الصحيح أن لدينا قاعدة، وهي أن كل صلاة ذات سبب فهي جائزة في وقت النهي. أولا لأن في بعض أحاديث النهي أنه نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، أن يتحرى، وثانيا أن العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة الكفار، وما كان له سبب فإنه لا تتأتى فيه المشابهة، لأن الصلاة تعزى إلى هذا السبب وتبعد فيها المشابهة. ثالثا أن هذه المسائل المعينة التي وردت أو ورد فعلها في أوقات النهي يقاس عليها ما كان مشابها لها من ذوات الأسباب، وهذا القول هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الشافعي واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح أن كل ذات سبب فإنها تصلى في وقت النهي. فتحية المسجد مثلا لو دخلت قبل الغروب فصلي، لا تجلس حتى تصلي، ركعتي الطواف، إعادة الجماعة، صلاة الاستخارة في أمر يفوت، أما في أمر لا يفوت فلا تصلي، لأنه يمكن أن تؤخر الصلاة إلى أن يزول وقت النهي. صلاة الجنازة على القبر لا تصلى في وقت النهي. لا، السبب الصلاة الأولى، أما هذه فيمكن أن تؤخرها إلى إلى إلى وقت آخر. نعم لو فرض أن الميت لم يدفن فيصلى عليه، لأنه من أجل اغتنام أو انتهاز الفرصة في وجوده بين يدي المصلي. نعم. إذا أتيتم مسجد الجماعة هل نافلة من خلف صلاة التراويح تصلي معهم فريضة؟ هل صلاة معهم نافلة مخصوصة بالفرض أم مع النافلة؟ لا حتى النافلة لا ينبغي أنت أن تجلس والناس يصلون حتى في النفل. نعم. فصل. ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لأنها نافلة ولا يشفع التنفل بوتر في غير الوقت. ومتى أقيمت الصلاة هذا قوله نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله يشفعها برابعة، والصواب أنه لا يشفع لأن الحديث عامة أن تصلي مع الإمام وتكون نافلة، ولا يقال هذا وتر فلا يعاد، نقول لأن هذا الإعادة ليست وترا استقلاليا حتى نقول أن الرجل أوتر مرتين. نعم. لأنها نافلة ولا يشفع التنفل بوتر في غير الوقت. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول. وهو خارج المسجد. خارج. نعم. وهو خارج من المسجد. عندكم من؟ من عندي. أنت قلت خارج المسجد. ما قلت من؟ لا عندي. لا أجل إذن خارج من المسجد. وهو خارج من المسجد لم يستحب. نعم. ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول، فإن دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت. يعني مثلا أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلى ووجدهم يصلون فبقي خارج المسجد فلا بأس ابتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا يحتاج إلى من يخرج هذا الأثر لأنه يعني ما ذكر من خرجه. عمر ها؟ لا لا بس المهم موجود، وهذا أيضا ليس من أحد المرفوعة خرجنا ذا بعد يعني تقدم علينا. طيب. نعم. فصل. فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان، إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها، فقال إني أنا لم أكن أراك. كان أحدكم عندهم صلاة هكذا لم أكن أراك. نعم. فتوى نصها. لم أكن يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها، فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف، والمنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح. رواه الأثرم. وقال في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه، قال أحمد رحمه الله: وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى، لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. نعم، هذه المسألة، هذا الفصل في ذوات الأسباب، منها تحية المسجد. وتعرفون أن بعض العلماء يرى أنها، أي تحية المسجد، واجبة، وعلى هذا فلا تدخل بالاستثناء. لماذا؟ لأن الكلام في النوافل ولا نهي عن واجب. هذه واحدة. ثاني، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أيضا فيها خلاف، والراجح عندي أنها، أن أدنى ما نقول فيها أنها فرض كفاية. وأما أن تكون سنة إن صلاها الناس لم يأثموا، وإن صلاها الناس أجروا، وإن لم يصلوها لم يؤزروا، ففي النفس منها شيء. كيف يوجد الكسوف والناس غافلون لا يلتفتون إلى الله؟ هذا بعيد أن يقوله قائل. والصواب أن أدنى ما يقال في صلاة الكسوف أنها فرض كفاية ولا بد. نعم، وفيها أيضا سجود التلاوة. سجود التلاوة مختلف في كونه صلاة، فإن قلنا أنه ليس بصلاة فلا وجه الاستثناء، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قضاء السنة، قضاء السنن، هل هو من ذوات الأسباب أو يمكن قضاؤها في وقت آخر لأن وقتها فات؟ الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث قيس، عندكم قيس بن عمرو؟ بن عمرو بالواو، يراد هل هو بن عمرو أو بن عمر؟ فظاهر هذا الحديث أنها تصلى في وقت النهي، والحديث الثاني يدل على أنها تصلى بعد طلوع الشمس. والصواب أنها جائز أن تصلى بعد صلاة الفجر وأن تصلى بعد طلوع الشمس. والغالب أن يختار أنها بعد صلاة الفجر، لأن الإنسان إذا أخرها نهى عنها ونسيها، وهذا يقع كثيرا. أما مسألة الوتر فالحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف، أو يحمل على المراد إلى صلاة الصبح، أي إلى وقت صلاة الصبح، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. ولا يقضى الوتر بعد طلوع الفجر، بل إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا تقضيه إلا بعد طلوع الشمس في الضحى، ولا تقضيه وترا، ولكن اقضيه شفعا، لحديث عائشة الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم. نعم. يخص الحديث. نعم. نعم. كيف؟ يكون شفعا. لكن هل يقنط بالوتر؟ هل القنوط ما هو سنة دائما؟ يعني لم يثبت عن الرسول أنه قنط بالوتر أبدا. هنا. باب النية، وهي الشرط السادس: فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم، ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلب. السادس النية، وهنا النية لها أوجه. الوجه الأول نية العمل، وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله. والوجه الثاني نية المعمول له، هل ينوي بهذا العمل وجه الله أو شيء آخر، وهذا يتكلم عن أهل التوحيد. والوجه الثالث نية الامتثال، امتثال الأمر، وهذا يتكلم عنه أرباب السلوك. فلها ثلاث جهات: أولا نية العمل، والثاني نية المعمول له، والثالث نية الامتثال. وأكثر الناس في عباداتهم اليوم يركزون على نية العمل وينسون نية المعمول له، بناء على أنهم مخلصون لله وليس في قلوبهم شيء سوى الله، لكنهم ينسون نية الامتثال، وأنه قام يصلي امتثالا لقوله تعالى وأقيم الصلاة، قام يتوضأ امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما أشبه ذلك. وهذا يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، ويجعل العبادات رحمك الله يجعلها كسورا لا لبا. فلا بد من مراعاة هذه الأوجه: الإخلاص، ونية الامتثال، ونية العمل. نية العمل يتميز بها العادة من العبادة، ويتميز بها العبادات بعضها من بعض. يقول مالك رحمه الله: محلها القلب. وهذا صحيح، محلها القلب، أما اللسان فلا له، ما ليس له تدخل في النية. ولذلك لو نطق بغير ما أراد بقلبه فإنه لا يؤثر. نعم. ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه أجزأه وإن لم يلفظ بلسانه، وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد صلاته. والأفضل النية، ولكن هل الأفضل أن ينطق بالنية أو لا ينطق؟ وإذا قلنا الأفضل أن ينطق، فهل ينطق بها سرا أو جهرا؟ في هذا خلاف. والصواب أنه لا يستحب النطق بها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره، فلا ينطق بالنية. وبعضهم قال ينطق بها جهرا إعلانا للعبادة، وقياسا على الحج بقول الحاج لبيك حجا، ولكن هذا لا وجه له. ومن طرائف الأخبار أن عاميا وقف إلى جنب رجل يصلي بالحرم في زمن قديم قبل أن تتوسع مدارك الناس وفهومهم وعلومهم، فلما أراد أن يصلي هذا الرجل الأجنبي إلى جنب العام، قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في المسجد الحرام خلف الإمام الراتب. لما أراد يكبر قالوا بقى عليك، قالوا إيش باقي؟ فبقى عليك التاريخ، كل في اليوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا، ما دام المسألة يقصد بها التحديد فلا بد من ذكر الموقع، أن ذكرت المكان والإمام والصلاة، إذا كان المقصود التعيين لازم تذكر التاريخ. هذه من قراءة الأخبار وليست غريبة على العوام. العامي بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشرع، العامي بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشرع. وأذكر أني مرة في مجلس فتكلم بعض الإخوان عن قول أهل التعطيل في استواء الله على العرش، قال: استوى على العرش يعني استولى عليه. فقال العامي باللغة العامية: الله يعطيها العمل، إذن العرش منه عنده بالأول شيخ سبحان الله والله عجيب حتى نتعجب. قلت هل أنت سامع من عالم من قبل؟ كفر هذه واضحة. خلق السماوات والأرض ثم استولى. طيب من منه عنده العرش قبل هذا؟ نعم شيخ فطر غريب فطر العوام تمكن ما لا يفيد الشر. اللهم لك الحمد. نعم أحسن الله إليك. الفرق بين نية المعمول له ونية الامتثال لم يتبين لي. نية الامتثال أنك تستحضر أنك تفعل هذا امتثالا لأمر الله، ونية المعمول له أن تستحضر بأنك تفعل هذا لله لا رياء ولا سنة. يعني نية الامتثال متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا امتثال أمر الله، أمر الله هو الله أمر أقيم الصلاة. تقول أنا الآن أشعر بأني أطبق هذا الأمر إقامة الصلاة. طبعا إقامة الصلاة لا تكون للاتباع، لكن الإخلاص تصلي ولا يخطر ببالك أنك تمتثل أمر الله، لكنك مخلص لله في هذا العبادة. نعم. والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة، لتكون النية مقارنة للعبادة ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات لأنها في سائر الصلاة صححوها. ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة لأنها أبلغ في الإخلاص. طيب هذه مسألة مهمة، النية تكون عند أول فعل العبادة، ويستحب أن تكون على ذكر فيه منها، تذكرها في كل الصلاة كل أجزاء الصلاة، هذا هو الأفضل، لتكون النية مقارنة ليش للعمل في كل جزء منه، هذا هو الأفضل. فإن غابت عنك في أثناء الصلاة فماذا تعمل؟ هل يضرك هذا أو لا؟ لا لا يضرك، أنت على نيتك الأولى. فإن جاءك الشيطان في أثناء الصلاة قال ها هل أنت ناوي الظهر ولا العصر، فلا تلتف لهذا، لا تلتف، أنت على نية إيش؟ الصلاة اللي أنت الآن أتيت لها، الصلاة التي أتيت لها. ولهذا ذهب ابن ثاقب من أصحاب الإمام أحمد مذهبا فيه راحة للناس، قال يكفي في نية الصلاة أن تنوي بها صلاة هذا الوقت وإن لم تعين أنها ظهر أو عصر، لأنه قد يغيب عنك تعيين الظهر أو العصر، ولا سيما إذا جئت والإمام راكع، لأنه قد يغيب عن ذهنك التعيين. فإذا نويت أنك إنما أتيت لتصلي فريضة هذا الوقت أجزاءك، وهذا لا شك أن فيه سعة للناس. المهم أن استصحاب النية في جميع أجزاء الصلاة إيش؟ واجب ولا سنة؟ سنة. فإن خلى الركوع أو السجود أو القيام أو القعود عن النية لكن ما نويت القطع أجزاء. ومن هنا أخذ كثير من العلماء ومنهم الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله أنه لا يشترط نية الطواف ولا نية السعي، لأن الطواف والسعي جزء من العبادة، فكما أنك لا تنوي الركوع في الصلاة ولا السجود بل تكفي النية العامة للصلاة، فكذلك الطواف والسعي وسائر أجزاء العبادة. أنت من حين ما قلت لبيك عمرة عند الميقات فإنك قد نويت كل أفعال العمرة، وهذا أيضا فيه سعة للناس. كثيرا من الناس أو كثير من الناس ولا سيما في أيام الزحام يدخل البيت الحرام ويشرع في الطواف ويغيب عن ذهنه أنه نوى طواف العمرة أو أي طواف كان. فإذا قلنا إن الطواف والسعي بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة وأن النية العامة تشملهما صار في ذلك إيش؟ سعة صار في ذلك سعة للناس وتسهيل، وهو قول كثير من أهل العلم، وهو الذي نختاره، لأن الحقيقة أن كثيرا من الناس يندهش ولا سيما إذا رأى كثرة الناس، فيدخل بنية الطواف ولا يشعر بأنه للحج أو للعمرة، ولكن الطواف سينوي لأنه جاء ليطوف ويطوف. نعم. وين لا ما يشعر التلفظ فيها هي. هذا صحيح، لكن هذا هذا إخبار عن ما في القلب. لكن النطق بالنية أن يعني تقول عند الإحرام اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، كما يذكره الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يقول اللهم إني نويت العمرة، وإن حبسني حابس فمن حل لي حيث حبستني، اللهم إني نويت الحج وإن حبسني حابس فمن حل لي حيث حبستني. هذا ما هو صحيح. أنت إذا تهيأ ثم لبيت فهذا هو الدخول. فالتلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام لا بمنزلة النية، وتعيينها إظهار لما في القلب ليس عقدا، بل إظهار لما في القلب، كأنك تقول أنا الآن ملب بعمرة. نعم. شيخ الإسلام صرح بأنه بدعة، والقاعدة أن كل من تعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل أو ترك فهو مبتدئ. هذا الضابط، من تعبد لله فلا بد من قصد التعبد في البدعة، أما ما جرى مجرى العادات فهذا لا يسمى بدعة، وإن سمي بدعة لغة فليس بدعة شرعا. نعم. وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها، لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها، وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها. قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر عن ظهر الصبي، ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا، وينوي القضاء في الفائتة والأداء. طيب. الآن المؤلف اشترط في الصلاة المعينة أن ينويها بعينه، فلا يصح أن ينوي مطلق الصلاة، بل لابد أن ينويها بعينه، إن كانت ظهرا ينويها ظهرا، إن كانت عصرا ينويها عصرا، فلا يجزي النية المطلقة. وقال ابن حامد يلزمه مع ذلك أيضا أن ينوي الظهر وأنها فرض. قال طيب الظهر ما تقع إلا فرضا، قال لا تقع إلا فرضا في حق البالغ، أما الصبي فتقع في حقه نفلا. فيقال يا ابن حامد غفر الله لك، الذي يصلي الآن بالغ ولا غير بالغ؟ نعم بالغ. إذا نوى الظهر وش تكون؟ فرضا يتعين، بل لو نوى الظهر نفلا وهو بالغ ما صح. فقول ابن حامد رحمه الله قول ضعيف لا شك. فيها القول الثالث الذي أشرنا إليه قبل، قول ابن شاقل نقله في الإنصاف أنه ينوي فرض هذا الوقت وإن غاب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر، وهذا هو الذي نميل إليه، وذلك لأن الإنسان قد يغيب عن باله التعيين. والله أعلم. شيخ أحسن الله إليكم، بعض الناس ينكر فعل المصلين في القنوت في رمضان في قولهم اللهم أعتق رقابنا من النار، يقول لأن قولهم اللهم أعتق رقابنا من النار يقتضي أننا حكم علينا بأننا من أهل النار. لا إله إلا الله. يعني وإذا قلت اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار يقول مقبولة، لأن العتق هو تخليص من شيء. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. لكن نعم لو قال قائل في هذا الأسلوب أعتق رقابنا من النار إنه غير وارد، ما أنا ما أحفظها واردة، وعتق الرقبة يكون في المملوك يشترى ويعتق، بل أعتقنا من النار لا بأس، أعتقنا من النار أجرنا من النار أعدنا من النار لا بأس. إيش الفرق بين أعتقنا وأعتق رقابنا؟ لأن الدعاء ينبغي فيه التأمين ولا يعتبر جزء بدلا عن الكل. ثم دام ما وردت ورد بدلا أعتقنا من النار نعم أو أعدنا من النار أحسن أحسن أعوذ بالله من عذاب جهنم. نعم. من الزالة توضى يذهب المسجد ناوي للصلاة فكيف نقول أنه قد يغيب عنه ذكر فرض إن كان لا يغيب عنك فإنه يغيب عنك. يغيب نعم ما شيء ما على بال الإنسان يسرح يفكر في شيء ويجي وصف مع الناس لا تغيب عنك. لكن ما أنوي العشاء طبعا لأني لو أردت أن أنوي التعيين ما عينت العشاء لكن يغيب عنك أحيانا خصوصا إذا بغيت كنت أعدلكم مثلا أقول استووا اعتدلوا وراكم تقدم وراكم تأخر أنسى وشاء وشاء بصل مثلا وهذا واضح. نعم إيش أعد أن من ورقة ما ذكر اسم صاحبها. نعم اذا واحد نام بعد العصر ما يصير فقعد المغرب ورجع الناس يصلون على حجر عذرا صلاه الفجر او على عذرا صلاه الفجر نواها صلاه الفجر. هذه تقع يصير احيانا يستيقظ الانسان من منامه على انه مثل الليل حتى يشوف النهار. فما تقول في هذا المثل الذي ذكر هل تصح صلاته او لا؟ ها اي لانه نوى خلاف نوى خلاف فلا تصح. لا اذا تبين المغرب يجب ان يقطعها لان الان لا هي صح لا فجر ولا مغرب يقطعها لذكر الجماعه. أحسن الله إليكم هذا الحجاج يقول انتهى الوقت ولا لا؟ طيب التقسيمات هذه نعم التقسيمات هذه ما في مشقة على الناس وين التقسيمات؟ التقسيمات هذه نية الفرض نية التعيير عدمه يعني لو قال أصلا هي ما تحتاج إلى شيء هذا الفقهاء يريدون التحرير فقط ولا ما تحتاج لو تسأل العام اللي دخل هذا عمر العوف يقول ما يجي إلى مسجد عقب أذان الظهر إلا هو ينوي صار الظهر. لو تقول له هذه أنت ما نويت صلاة الظهر قال سبحان الله أنا مجنون أنا وش أنا جاي له إلا صلاة الظهر ما في أشكال. لكن العلماء رحمهم الله يحرمون المسائل بالتدقيق. نعم أي نعم في رمضان وشاق عليه يا شيخ أقول شق عليه نهاية الدرس أي لا إن شاء الله. على كل حال نوصيكم إن شاء الله بالتقوى فيه والاجتهاد في آخر هذا الشهر وقد أقبلت علينا العشر الأخيرة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخصها بالاعتكاف طلبا لله القدر وكان يسهر الليل كله في هذه العشر مع أنه ما قام ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم كل هذا طلبا لليلة الفجر بل لما طلبا لليلة القدر بل لما طلب الصحابة منه أن يقوم بهم بقية الليل قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم يجبهم لذلك. فهذه الليالي ينبغي الإنسان أن يستغلها بما ينفع ولا حرج أن ينام ما بين القيام أول الليل وآخر الليل من أجل أن يستعيد نشاطه إذا كان ممن يشق عليه ذلك لطول الليل. والله موفق نسأل الله لكم التوفيق لما يحب ويرضى. هذا المنهج ما يدري عبد الله العامر. طيب على ايه خلف اليمنى خلف الاذن اليمنى. نعم كيف خليها على 45 العابر الأسئلة أحسن الله إليكم وشلون نظامها؟ كيف؟ الأسئلة كيف نظامها؟ كل ما وقفنا على الجملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب في الشرط الخامس في الوقت في باب النية، قال نية الشرط السادس. عندكم الشرط شيء؟ ها؟ عندكم الشرط؟ الشرط السادس. أي النية نعم. الشرط السادس في باب النية وهي الشرط السادس. قال فصل: والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة. باب النية هو الشرط السادس. ما عندنا فصل، وإن وصلاتها صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد الصلاة. والأفضل النية ما فيها فصل. ها؟ أجل من في اسم القاري؟ أنا عندي له مكان. عندك فصل؟ لا، عندي له مكان. طيب، ما عندنا؟ والأفضل. والأفضل النية مع والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام، لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة، ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة لأنها أبلغ في الإخلاص. وإن تقد في سائر الصلاة، لا الصلاة مفرد الذي جعلني أقرأها مفردة، لأننا قرأنا هذا الجزء وعدلناه. نعم. لأنها أبلغ في الإخلاص. وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها، لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها، وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي. بسم الله الرحمن الرحيم. النية في العبادة تنقسم إلى أو لها وجهان. الوجه الأول نية المعمول له، وهذه أهم شيء، لأن هذه هو الإخلاص. لمن تصلي، لمن تصدق، لمن تصوم، فنية المعمول له أهم. ولكن هذه يتكلم عليها من يتكلمون على التوحيد وأرباب السلوك. والثاني نية العمل، ليتميز كل عمل عن الآخر، وهذه هي التي يتكلم عليها الفقهاء. فالنية لها وجهان. الوجه الأول نية من؟ نية المعمول له، لمن صليت، لمن تصدقت، لمن صمت، لمن حججت، وهذا يعني الإخلاص. ويتكلم على هذا من؟ أصحاب العقائد وأرواب السلوك. والثاني الوجه الثاني نية العمل، ليتميز كل عمل عن الآخر، فرض، نفل، ظهر، عصر، وهكذا. وهذا يتكلم عليها الفقهاء. والأول أشرف، الأول أشرف، ولهذا كان أشرف العلوم علم التوحيد والعقائد. نعم. فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها، وإن كانت فرضا لها. المهم الآن ينبغي أن تقارن نية التكبير، وإذا كبر بنية العبادة ثم غفل عن النية حتى انتهت الصلاة كان ذلك مجزئا، لأنه وإن لم يستصحب ذكرها فقد استصحب حكمها. عرفتم؟ استصحاب الذكر أن تكون على باله من أول التكبيرة إلى التسليم، على باله منها. واستصحاب الحكم أن ينواها عند أول التكبير ثم تعزب عن خاطره، لكن لا ينوي قطعها. وهذا يسمى استصحاب الحكم. نعم. وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها. قال ابن حامد: ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة. وقال غيره: لا يلزمه، لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا. وينوي القضاء. أنتم الآن الفرق بين قول ابن حامد كلام المؤلف ظاهر. يقول ابن حامد: لابد أن تنوي أنها الظهر وأنها فرض لتتميز عن صلاة الصبي. والصحيح أنه لا يشترط، إذا نوى الظهر كفى، لأن الظهر معروف أنها تقع من البالغ فرضا ومن الصبي نفلا. نعم. وقال غيره: لا يلزمه، لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا. وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة. وفي وجوب ذلك وجهان. وينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضرة. أنا عندي بالعكس، ينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة، واللي عندي أحسن، يعني الكلام على أداء قبل، لكن ممكن تحطون مين على الجملة الأولى ومين على الجملة الثانية، إشارة للتقديم والتأخير. نعم. وفي وجوب ذلك وجهان: أولاهما لا يجب، لأنه لا يختلف. أولاهما. نعم. وفي وجوب ذلك وجهان: أولاهما لا يجب، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء. فإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها أيضا. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة، ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا. وقد سبق لنا أننا ذكرنا قولا لا يلزم بالتعيين، يكفي أن تنوي فرض الوقت. فمثلا إذا دخلت المسجد والناس يصلون ثم على مثل ناون الظهر أو أنها فرض الوقت مثلا فإنه يجزي. وهذا القول ذكرنا أنه أصح، وأنه هو الذي يستريح فيه الناس، لأنه أحيانا يغيب عن ذهن الإنسان تعيين الصلاة هل ظهر أو عصر، لكن هو ما جاء إلا ليؤدي فرض هذا الوقت. فإن كان في وقت الظهر فهي ظهر، وإن كان في وقت العصر فهو عصر. ولكن على كل حال التعيين أفضل، لكن أحيانا يغيب عن الإنسان. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصلاة، ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها. فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته. وإن نوى الخروج من الصلاة. وهذا مقيد بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إليه، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى، فتجده دخل في الصلاة كبر قرأ ثم يشك هل نوى أم لا، يكون كل ما فعل كل ما دخل في الصلاة شك هذا الشك. نقول هذا لا يلتفت إلى شك، لأن كثرة الشك يجب إلغاؤها، لأن لا ينفتح على الإنسان باب الوسواس. نعم. وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته، لأنه فعله شاكا في صلاته. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلت، لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها. وإن تردد في قطعها فعلى وجهين: أحدهما تبطل لما ذكرنا، والثاني لا تبطل، لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه يستمر في صلاته لو تردد هل يقطع صلاته أم لا، يعني مثلا أفرض أنه شرع في الصلاة ثم ذكر حاجة فتردد هل يقطع صلاته ليدرك حاجته أو لا ثم قال أمضي، فعلى القول بأن التردد يبطل النية يلزمه استئناف الصلاة، يلزمه استئناف الصلاة إذا قلنا بأن التردد في النية يبطل النية، يعني يجعلها نية فاسدة. وأما إذا قلنا بالقول الثاني أن التردد فيها لا يبطلها لأنه دخل بنية متيقنة وطرأ التردد عليها من غير ترجيح، ومثل ذلك لو نوى فعل محظور ولم يفعله، مثل أن تنحبس فيه وهو يصلي فيقول سأطلق الريح، ومعلوم إذا أطلق الريح أن صلاته تبطل، ثم يستمر يتصبر ويستمر فإن صلاته لا تبطل لأنه نوى فعل محظور ولم يفعله. نعم. وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا، لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام، وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صح، لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض، وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا، ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. لا ينبغي أن يقال يحتمل أن لا يصح، مو لهذه العلة، لأنه لا يجوز أن يخرج من الفرض إلا بعذر، وهذا الرجل خرج من الفرض إلى النفل، وهذه المسألة تحتاج إلى وضع ضابط. نقول إذا انتقل من معين إلى معين لا لم يصح الاثنان، ومن معين إلى مطلق يدخل في ضمنه المعين فإنه يصح، ومن معين ومن مطلق إلى معين لا يصح. واضح؟ نعم. طيب انتقل من الظهر إلى العصر لا يصح، لا الظهر ولا العصر، أما الظهر فلأنه أبطلها، وأما العصر لأنه لم ينوها من أولها. انتقل من نفل مطلق إلى الوتر لا يصح، لأنه من مطلق إلى معين، مثل إنسان يتهجد في الليل يصلي صلاة مطلقة فجعلها وترا نقول لا يصح، لأنه من مطلق إلى معين. طيب انتقل من صلاة الظهر إلى نفل مطلق يصح، لماذا؟ لأن صلاة الظهر تشتمل على نيتين في الواقع، نية صلاة وكونها ظهرا، أبطل كونها ظهرا فبقيت نية الصلاة. طيب انتقل من صلاة الظهر إلى راتبة الظهر لا تصح، ليش؟ لأنه معين إلى معين، فالظهر أبطلها والراتبة لابد أن تكون من أولها راتبة، ولا يمكن أن تكون صلاة أولها مطلق وآخرها راتبة، لا يمكن. نعم. ما يصلي ستة أو سبعة؟ سبعة أو تسعة، يعني بيوتر كثر. نعم. يوتر بتسعة. نعم. أو سبعة. نعم. صلي خمسة مثلا. نعم. وبنيتين يصلي سبعة، فأذن الفجر فأوتر بواحدة. يعني اقتصر على الخمس. على الخمس. ما في بأس. إذا كان نوى أن يصلي أربع ركعات باقي راتبة الظهر، وقام إلى الركعة الثالثة دون يجلس، هل يكمل أو يجلس؟ أراد إيش؟ أراد يصلي أربع ركعات صلاة الظهر. طيب من إيش صلاة الظهر؟ صلاة الظهر. لا يعني الركعتين ركعتين. طيب. نواب شيئا يصليهما ركعتين ركعتين. طيب. وبعد الثانية قام إلى الثالثة مباشرة. طيب يجلس. يجلس يعني ما يكمل. ما يكمل. إذا أكملهم أربع وسلم وسجد بالسهو. باعتبار التشهد والسلام. لا نقول اجلس لجل تكون ركعتين ركعتين. وإن أتمها أربعا فلا بأس لكن خلاف الأولى. طيب لو سلم من ركعتين الظهر على أنها الفجر ثم ذكر إيه صلى الظهر أربع ركعات يريد أربع ركعات وغفل إنسان سراح يسرع قلبه ويوم جلس التشهد الأول على أنها الفجر سلم هل يكمل أو لا؟ لا يكمل لأنه صلىها على أنها ركعتان. أما لو سلم من الركعتين على أنها أربع فنقول يكمل. نعم. وش معنى أفضل الأعمال؟ بس مش معنى لأن الإبطال ما معنى. قال بعض العلماء لا تبطلوا أعمالكم بالردة لقوله تعالى ومن يرد منكم عن دين فيومته هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في النار. وأما إبطال العبادة فلا أثر فيها. والرجل ما أبطلها مثل ما قال المؤلف لغير غلط صحيح يكره ما يحب لغير غلط صحيح. إذا كان غلط صحيح يصح والمؤلف يقول يكره لكن فيه قول يحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. نعم. باب ثلاثة بس. باب صفة الصلاة وأركانها 15. القيام وهو واجب في الفرض لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. بدون كاف سم ما بكاف عندنا كاف ها لا عندنا على جنب صححها وهذا اين هذا المعروف. فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به لأنه أتى به في غير محله. ويستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه. ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول أن القيام عند قد قام الصلاة لأنه دعاء إلى القيام. وقال بعض العلماء يقوم عند قول حي على الصلاة لأن معنى حي أقرب. وقال بعضهم يقوم إذا شرع. وقال بعضهم يقوم إذا كبر الإمام التحريمة. قال الإمام مالك رحمه الله والأمر عندنا في هذا واسع ما في التوقيت يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا. أنا عندي أخذه بيمين بالهاء نزيلها هنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره وقال سم أخذه. نعم. ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم، رواه أبو داود. فصل. ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. وقال: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، ولا يجزئه غيره من الذكر، ولا قوله الله الأكبر، ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا. فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان: أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ، فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح، والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة، فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة. فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس، فإن عجز عن بعض اللفظ أو عن بعض الحروف أتى بما يمكنه، وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه، لأن ذلك كان يلزمه مع النطق، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر، ذكره القاضي. ويقوى عندي أن لا يلزمه تحريك لسانه، أنه نعم حتى نسخة. ويقوى عندي أنه لا يلزمه تحريك لسانه، لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة، وإذا سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر. ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد، فلا يرد الشرع به، ويبين هذا الذي قاله هو المتعين، الذي قال أنه يقوى عنده، هذا هو المتعين. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ينبغي أن يقال ببطلان صلاته، لأنه حركة لا ثمرة منها. فهذا الأخرس لا ينطق، إذا أراد يحرك لسانه وشفتيه صارت حركة كثيرة متوالية، لأنه سوف يحرك من متى؟ من يوم يبدأ، من حين يبدأ إلى أن يختم، فهي حركة كثيرة متوالية عبث. فالصواب ما قاله المؤلف رحمه الله أنه لا يحرك لسانه، أخرس لا يستطيع النطق يسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وأما الذي يعجز عن قراءة القرآن عن تكبير بالعربية فله أن يكبر بلغته، وذلك لأن التكبير لا يتعبد بلفظه بخلاف القرآن، فإذا كبر بلغته أو جاء بلغته أو سبح بلغته فلا بأس. نعم. ويبين التكفير ولا يمططه، فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما، أو يمد أكبر فيزيد. يقول الله أكبر، إذا قال الله صار استفهام، مثل قوله الله خير أما يسلم. نعم. أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبير، وهو جمع كبر. كبر جمع كبر. فيصير جمع كبر وهو الطبل، لم تجزه، ويجهر بالتكبير إن كان إماما. يعني أن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، فإذا قال المكبر الله أكبر قلنا صلاتك باطلة ولم تنعقد، لأنك قلت أكبر، وأكبر بمعنى الطبول. نفس الشيء. ما يصح الآن. لا سلام. إيش؟ نعم. إيه هذا الإمام. أما المأمومون فيجب عليه تسوية الصفوف. لكن الإمام هو الذي يستحب له أن يأمر الناس يقول سووا صفوفكم اعتدلوا. فيجب عليه إذا رأى أحد متقدم ومتأخر يجب. ولهذا قوله يأمر أن يستحب أن يسوي الصفوف أي أن يقول استووا. نعم. القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم. ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. فصل. ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض. قوله بقدر ما يسمع من خلفه هذا أدنى الواجب. وليس المعنى إذا كان جهوري الصوت أن يخفضه حتى لا يسمعه إلا من خلفه. فالأدنى الواجب أن يسمع من خلفه. نعم. فصل. ويستحب نعم. أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه لأن الرفع للتكبير فيكون معه فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر ويحطهما في حال التكبير وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع لأنه سنة فات محلها. وإن ذكر في الثانية رفع لأن محله باق فإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قد فإن عجز وإن لم يرفع حتى فرغ وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير من التكبير وإن لم يرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع لأنه سنة فات محلها. وإن ذكر في الثانية رفع في أثنائه سم وإن ذكر في أثنائه إيه أنا عندي الثانية لا غلط وإن ذكر في أثنائها أثنائه أثنائه يعني أثناء التكبير وإن رفع في أثنائه وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باق لأن محله باق فإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب وإن لم يقدر إلا أن يرفعهما أكثر مثل أن تكون اليد ما تنتهي فهو أما أن يقول هكذا أو يترك فهل يرفع أو يترك؟ نعم يرفع لأن هذه مخالفة الصفة فقط. فصل. فإذا فرغ السجود والرفع بين أنه يقول إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. فروع أذنيه أعلاهما والمنكبين هما الكتفان فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ لأن السنة وردت في هذا وهذا لكن هل هما صفتان أو صفة واحدة؟ قال بعضهم إنها صفتان وقال بعضهم صفة واحدة لكن من ذكر الكتفين فالمراد أسفل الكف ومن ذكر فروع الأذنين فالمراد أعلى الكف. والخط في هذا سهل. أما ابتداء الرفع يقولونه مع ابتداء التكبير فهذا أيضا جاءت به السنة، وجاءت السنة بأن يكبر ثم يرفع، وأن يرفع ثم يكبر. فالصفات إذن ثلاث صفات. نعم. فصل. فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله لما روى هل بعيد عندي بضم الهاء وسكون اللام. لما روى هلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي هذا حديث حسن، ويجعلهما تحت السرة، لما روي عن علي أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود، وعنه فوق السرة، وعنه أنه مخير، ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده. ولم يذكر ما هو أصح أو أولى وأقوى. ها؟ أنا ما أسألكم ضعيف ولا غير ضعيف، أنا أقول لم يذكر المؤلف الصفة التي أولى وأحسن، والتي دل عليها حديث وائل بن حجر أنه يضعهما على صدره، وهذا أصح لأن حديث علي ضعيف، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضعهما تحت السرة، فالصواب أنه يضعهما على صدره. نعم.